السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس المتمم للتسعين، هو المجلس الأخير بإذن الله تعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، نزيد المدينة، تغمده الله بواسع رحماته. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا، ولازال الكلام موصولا طبعا حول المرجحات بين المعاني أي بين العلل، عند قوله رحمه الله تعالى: ثم ذكر عن أبي الخطاب أي ابن قدامة رحمه الله أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس عليه الشارع عليه كقياس الحج على الدين، في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياسهم له على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالدين. يعني أنه إذا تعارض قياسان أحدهما علته ورد في الشرع الاعتماد عليها في تشبيه هذا الفرع بأصله، ورد في النص صريحا، فهو أولى من القياس الذي لم يرد فيه ذلك. مثال ذلك مثلا الحج عن الميت أو عن العاجز أو نحو ذلك، فإنه قد ورد تشبيهه في النصوص بالدين، بينما قاسه، وهذا يقتضي أنه واجب قضاؤه مثلا، أو على الأقل أنه يشرع مطلقا للناس أن يقضوا عنه هذا الفرض إذا وجب عليه ولم يؤديه، بينما ألحقه بعض أهل العلم بالصلاة لأن كلتيهما عبادة بدنية، فقال: والحج عبادة بدنية، صحيح أن فيها جزءا ماليا لكنه وسيلة إلى الجزء البدني في الحقيقة، فهو العبادات المالية والعبادات البدنية لا تدخلها، الأصل فيها أنها لا تدخلها النيابة، فالأصل عندهم كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك لا يحج أحد عن أحد إلا ما ورد فيه النص. لهذا يقولون إذا مات فإنه لا يشرع القضاء عنه، ولا يجب، لا يجب أولا، ثم قد لا يشرع إلا في حالات معينة أو يكره مثلا أو ما إلى ذلك إلحاقا له بالصلاة. فنقول قياس الحج على الدين أولى من قياسه على الصلاة، مع أنه بادئ الرأي قد يقول قائل الصلاة عبادة أولا، فهي أقرب إلى الحج من الدين، لأن الدين من المعاملات، ثانيا عبادة بدنية فهي أقرب إلى الحج من الأمور المالية، لكن ما دام أن أحد العلة أو إحدى العلتين قد علل بها يعني أو ورد التعليل بها في نصوص الشرع، فهو أولى. هذا هو حاصل هذه المسألة. وإيضاح أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وقد ترك مالا، فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائر ديونه، لأن الديون قسمان، قسم منها ديون لله تبارك وتعالى، والقسم الآخر ديون الخلق. فقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع ويسقط عنه بالأداء في الجميع إذا أداه قبل موته مثلا، وينتفع بالقضاء في الجميع. وقال بعض أهل العلم لا يلزم الحج عنه من ماله لم يصبه، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة. فيرجح القياس الأول بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين، وقال أرأيت مثلا في خطاب المرأة: لو كان على أمك دين فقضيته عنها كان ينفعها. ويمكن أن يكون خطابا لرجل قال نعم، قال فدين، قالت نعم، وهذا يدل على أن الخطاب لامرأة، قال فدين الله أحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك الأصل والفرع، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحد، أو أحدهما ثابت برواية كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. حاصل هذا المرجح بين العلتين أن إذا تعرض قياسان، طبعا نحن نعرف أن القياس له أربعة أركان، منها الأصل وهو المقيس عليه. هذا المقيس عليه إن كان حكمه أقوى من حكم يعني أحد المقيس عليهما، مثلا أحد الأصلين حكمه أقوى ثبوتا من الآخر، فهو يعطي جملة القياس قوة بسبب قوة حكم أصله. فإذا افترضنا مثلا أنه قاس أحدهما على شيء ثابت بنص واحد والآخر ثابت بنصوص كثيرة، فهذا يعطي يعني قوة حكم الأصل تنعكس على قوة القياس في جملته، فيكون أقوى من الذي ثبت حكم أصله بنص واحد. وكذلك إذا كان هذا ثبت بدليل فيه احتمال والآخر بدليل صريح، أو كان مثلا أحدهما ثابتا بالإجماع والآخر بنص محتمل للنسخ مثلا، وهكذا كلما أي سبب يقوي حكم الأصل فإن هذا ينعكس بالقوة على جملة القياس فيكون أقوى من مقابله. فالآن إذا نظرنا مثلا ذكر عددا من المرجحات يندرج تحت هذا المرجح أو عددا من الصور. الصورة الأولى مثلا أن يكون حكم أحدهما متفقا عليه والآخر مختلفا فيه، فالمتفق عليه حكم الأصل المتفق عليه أقوى من هذه الحيثية من حكم الأصل المختلف فيه. الصورة الثانية أن يكون أحدهما محتمل النسخ والآخر لا يحتمل، وسيفسر الشيخ هذا بأن الذي لا يحتمل النسخ، ربما يقول قائل ما هو النص الذي لا يحتمل النسخ، فما من نص إلا وربما يكون قد نسخ، فيقول الشيخ قال الذي لا يحتمل النسخ هو الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ بينما النص قد يتطرق له النسخ، فيقول الذي اعتمد على الإجماع، وهذا سنناقشه إن شاء الله عند بسط الشيخ له. الصورة الثالثة أن يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحد، الرابع برواية كثيرة لكنها دون التواتر مثلا، والآخر برواية واحدة أو برواية أقل عموما، الخامسة أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار، يعني مثلا في احتمال أو كذا، فبالتالي صراحة الدلالة تعطي قوة لحكم الأصل تنعكس على القياس في جملته فيكون أقوى من مقابله الذي لا يتمتع أو لا, لا, لا, لا يوجد فيه هذه الحيثية التي قوت حكم أصله فانعكست بالقوة على جملة القياس. قال وحاصل كلامه من أن العلة ترجح بقوتها، هكذا عندي، بقوة حكمها، فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى فإن قوة حكمها مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، هكذا قال. والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة، من أن يكون أحد الحكمين منصوصا والآخر مستنبطا، لأن المنصوص فيه صراحة وأما الاستنباط فأوديته متشعبة والنظر مسالكه واسعة ولا يخلو غالبا من نزاع ومعارضة، فالمنصوص أقوى، ولا شك أن الأصل هو النص والاستنباط تابع له. قال فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، هنا الأصل هو البر وحكمه منصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بر بالبر ربا إلا ها وها، وقال الآخر الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار، الذرة جريان الربا فيها مستنبط ليس منصوصا، فالذرة ليست من الأصناف التي نص عليها وإنما ألحقت، فإذا هو مستنبط وإن كان الاستنباط صحيحا، لكنه ما دام أنه استنباط وقد خالف فيه من أنكر القياس مثل الظاهرية، فالمتفق عليه هو البر أقوى من هذه الحيثية من القياس على الذرة. قال فترجح العلة الأولى لأن أصلها هو البر منصوص على تحريم الربا فيه بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس في الآخر، فتحريم الربا فيها مستنبط لا منصوص، ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه وتحريمه في الذرة خالف فيه الظاهرية. إذن هنا صورتان، منصوص ومستنبط، المنصوص مقدم على المستنبط، الثاني المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. ويصلح له هذا المثال أيضا، لأن الذرة خالف فيها الظاهرية الذين قصروا أو من قصر منهم الجريان الربا ربا الفضل على الأصناف الستة المنصوصة. قال: ومنها أن يشهد لحكمها أصلان كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه بمطلق وضع اليد، مع قول القائل إنه لا بد مع وضع اليد من قصد التملك ومراده. يعني سبق هذا أن العلة التي يشهد لها أصلان أقوى من العلة التي يشهد لها أصل واحد، كلما كثرت الأصول كلما قويت العلة. ومثل لهذا بأن بخلاف أهل العلم هل الضمان يحصل بمطلق وضع اليد ولو كان بغير قصد التملك، أو لا بد مع قصد من وضع اليد مع قصد التملك لهذا المأخوذ مثلا، فيشهد للأول. طبعا كلاهما يشهد له الغاصب، أن الغاصب وضع يده بقصد التملك، لكن المستعير من الغاصب يشهد للأول دون الثاني. إنسان استعار من الغاصب ومع ذلك إذا حصل للعين شيء ضمنة، هذا يشهد، لأن هل المستعير وضع يده على هذه العين بنية تملكها؟ لا لا، لأن المستعير معناه أنه ناو لردها، ومع ذلك يضمنها لأنه استعارها من الغاصب، وبالتالي يكون هذا يشهد، لأن مطلق وضع اليد ولو بغير قصد التملك تكون سببا للضمان. فالشاهد أن العلة الأولى يشهد لها تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب فلا أصلا، بينما الثانية لا يشهد لها إلا الغاصب فقط، لأن المستعير من الغاصب لم يضع يده على العين بغرض التملك بل بغرض ردها. ومراده بمحتمل النسخ النص، وبما لا يحتمل الإجماع كما ذكرنا آنفة، لأنه لا ينسخ الإجماع، لا ينسخ، لا يمكن أن يقال أجمعوا ثم نسخ هذا الإجماع. وقدم قوم العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده، يعني كما نبه عليه بعضهم قال هذا يرجع إلى ترتيب الأدلة، إلى باب ترتيب الأدلة، وقد سبق. فمن رأى أن الإجماع مقدم على النص لأن الإجماع لا يمكن أن ينسخ، بينما النص مهما كان صراحته وثبوته فهو لا يخلو من احتمال النسخ، فيقولون الإجماع الصريح، لكن سبق تنبيه الشيخ على نوع الإجماع الذي يقدم على النص عند القائلين به، يقولون نحن لا نقدم النص، يعني لا، ليس هذا لأننا نرى أن الإجماع صح من النص، بل لأن النص محتمل لاحتمال لا يحتمل الإجماع، لأن النص مهما كانت صراحته وثبوته يمكن أن يكون قد نسخ، فالإجماع يدل على أنه منسوخ، يقولون الإجماع يدل على أنه منسوخ ولهذا يقدمونه. ففي الحقيقة الإجماع هو يعني يبين لنا ما يتعلق بوجه دلالتي ودقتي الاستدلال بالدليل، وليس معنى هذا أننا نقدم كلام العلماء على كلام الله أو كلام الرسول، وإنما هو يبين لنا يعني درجة هذا الحكم المأخوذ من الحكم الدليل، وهل هو مستمر أو منسوخ، هل هو صريح أو قابل للتأويل، هل هو فهو في الحقيقة يقيد فهمه والعمل بالدليل، وليس أنه يقيد يقدم عدي. هذا وجه من قال، يعني بعض الناس يستشنع يقول كيف العلماء بعضهم يقول الإجماع يقدم على كلام الله وكلام الرسول، هذا وجهه، ليس وجه أن كلام العلماء صح من كلام الله ورسوله، أن من قال هذا فهو كافر فضلا عن أن يكون عالما، ولكن المقصود لأن كثير من الناس لا يفهم كلام العلماء، يعترض عليهم قبل أن يفهم، فهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أن هذا يرشدك إلى المقصود بالنص أو إلى أنه هل هو معمول به أو منسوخ أو نحو ذلك. ثم إنهم يقولون إن الإجماع في الأصل فيه أنه يعتمد على نص، وإن لم يبلغنا فبالتالي هو عبارة عن تقديم نص على نص سواء عرفناه أو لم نعرفه، لأن الله عز وجل ضمن لهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومن رأى أن النص يقدم على الإجماع مثلا فإنه يقول العلة المقدمة المبنية على العلة التي مستندها النص حكمي مستند حكمي النص مقدم على مستند حكمي الإجماع، وكما قلنا هي ليس الشأن في النص، الشأن في فهم النص وأنه قد يكون مختلفا فيه ونحو ذلك. طيب، وقول المؤلف طبعا، وهناك تنبيه أيضا مهم في مسألة سبقت، وهي في قوله قاس به الشارع، قال هذا القياس قياس لغوي وليس قياسا شرعيا، وهذا بناء من قائله والله أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مثل هذا يقوله بالوحي ولا يعتبر قياسا بمعنى أنه اعتمد هو التشبيه. وقد يقال إنه قد يكون قياسا في بعض الأحوال، لأن الصحيح كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بدلالة وقع كثيرة دلت على هذا، وبالتالي يعني والله عز وجل يقره على هذا، وإذا كان غيره أصوب فإنه يرشده إليه، فالقياس نوع من الاجتهاد فلا يمتنع إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أنه يقيس، لكن طبعا قياساته ليست مثل قياسات غيره لأنه مسدد وكذا. وإذا كان حصل يعني ما هو أصوب مثلا، كان هناك ما هو أصوب، فإن الله يرشد إليه، فإذا أقره علمنا قطعا أن هذا من الشرع الثابت الذي يلزم الجميع اتباعه. فقوله نفسه حجة في نفسه، لا سيما يعني كما هو الغالب أنه لم ينبه إلى غيره. وقول المؤلف أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، هذا أيضا خلاصته أنه سيفسر الشيخ بما يعني نقول هو أنه إذا كان القياس تعرض قياسان أحدهما يقاس فيه على الأصل مباشرة، والآخر يقاس فيه على فرع مقيس على أصل بناء على جواز هذا وهو الأقرب. وقد تقدم أن ابن قدامة رحمه الله يمنع ذلك، وأن الأقرب أنه جائز، وكما قال صاحب مراقي وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا، وقد سبق تفصيل هذا. فالشيخ هنا يعني سيستغرب من ابن قدامة أنه يقول هذا، لأنه أصلا لا يرى جواز القياس على المقيس، بل يرى أنه ينبغي أن نقيس على الأصل الأول مباشرة لئلا نطول. وقد سبق أن من رآه أجاب بأن قوة المناسبة مطلوبة، فربما يكون المقيس بعد أن ثبت حكمه بالقياس أشد شبها بالفرع الثاني، فيقاس الفرع الثاني على الفرع الأول، فيكون هذا الفرع الأول فرعا بالنسبة للأصل وأصلا بالنسبة للفرع الثاني، وهذا معنى أصلا لآخر على ما ذكر، وإن كان العبارة فيها قلق إن أريد بها هذا المعنى، والله أعلم. ولهذا قال الشيخ فيه تعقيد، أي تعقيد لفظي، وهذا يعني معروف في علم البلاغة، يعني أنه مثلا المعنى غير واضح مثلا، وقد يكون تعقيدا معنوي، لكن الظاهر أنه تعقيد لفظي. والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر، أيضا يصلح له المثال السابق، لأن الذرة قلنا هي نفسها مقيسة على الأصناف الستة، تمام؟ فإذا قلنا مثلا الذرة مقيسة على البر والأرز مقيسة على الذرة، هذا فقياس الأرز على البر يرجح من هذه الحيثية على قياس الأرز على الذرة، لأن قياس على فرع، هذا الثاني قياس على فرع شيء آخر، وهذا أخص مطلقا مما سبق أنه يكون مستنبطا، لأن القياس من الاستنباط، وهذا مختلف فيه عند أهل الأصول، لأن كثيرا من الأصولين لا يجيزون القياس على فرع، بل يقولون ينبغي أن يقاس على الأصل مباشرة، وبعضهم يجيزه كما ذكر عن المالكية رحمهم الله. وقولهم قوي في هذا للعلة التي ذكروا. قال والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر وقياسه على الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلا، وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر. هذه العبارة فيها قلق، لكنها هي التي تنازف كلام ابن قدامة، فهي فرع بالنسبة للبر في الحقيقة، فهو قال فتكون فرعا بالنسبة إلى البر وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز، هذا هو في المثال المذكور. قد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده وعند ابن قدامة رحمه الله، وأن الصحيح جوازه، فلعله مشى أولا على منع وثانيا على جوازه كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه، والله تعالى أعلم. يعني الشيخ يستغرب من ابن قدامة أنه يمنع أشياء ثم يقول في الترجيح نرجح غيرها عليها، أنت أصلا إذا رأيتها ممنوعة فهي ليست حجة أصلا، فلا ينبغي أن تدخل في باب الترجيح، لأن الترجيح هو ترجيح بين الأشياء التي يحتج بها. والشيخ قال لعله مشى أولا على قول ثم مشى ثانيا على قول، ويظهر لي جواب آخر، يظهر لي والله أعلم أنه أولى، وهو أن يقال لعله مشى على يعني على فرض التسليم الجدلي لمن يرى حجيته، يعني يقول حتى لو قلنا بأن ثمة علة قاصرة فالعلة العادية المتعدية ترجح عليه، وحتى لو قلنا إنه يجوز القياس على المقيس فإن المقيس على الأصل مقدم عليه، والله أعلم، وهو قريب من حاصل ما ذكره الشيخ. قال وقول المؤلف أو يكون أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، يعني اختلف فيه يعني في تعليله، يعني إذا كان أحد الأصلين متفقا على أنه معلل في الجملة لكن اختلفوا في علته مثلا، والآخر اختلف في أصل تعليله، فمن العلماء من يقول هو أصلا غير معلل بل هو تعبدي لا تعرف علته، لا تعرف حكمته عفوا، فهذا وعلته أيضا لا تعرف علته، فبالتالي هذا مختلف في أصل عليته في أصل تعليله، وبالتالي يمنع القياس أو يضعف القياس عليه من هذه الحيثية، فيكون الذي اتفق على أنه معلل في الجملة ولو اختلف في علته أولى من الذي أصلا اختلف هل هو معلل أو لا. وهذا كله مبني على ما تقدم ذكره أنه يندرج تحته عشرات المرجحات، وهو أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه. هكذا يعني يقررون رحمهم الله. قال: يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على إزالته عن بدن الإنسان، وقال الآخر ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. مثلا لو هذا الشأن لا يعترض المثال، وإذا قلنا إزالة النجاسة عن المكان الذي يصلي فيه المصلي مثلا واجبة قياسا على إزالته عن بدن الإنسان، والآخر قال واجبة قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، إزالتها عن بدن الإنسان متفق على أنها معللة، يعني علتها واضحة وأنها لا بد أن تزال في الجملة، يعني أنها معللة بأنها مثلا عين مستقذرة شرعا وكذا، والشرع أمر بتطهير المكان منها وما إلى ذلك، فإذا زالت مثلا زال حكمها بأي يعني ولو بغير نية إلى آخر الفروع المعروف عند الفقهاء. أما غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فليس متفقا على أصل تعليله، لأن بعض العلماء يرى أنه تعبدي وأنه ليس لإزالة النجاسة أصلا بدليل تسبيعه، يقولون لو كان من أجل النجاسة فيقول حتى تزول النجاسة، لماذا أمر بسبع؟ دل على أنه هذا لأمر تعبدي أو طبي أو غير ذلك وليس للتنظيف ولا كذا، فجعلوه غير معلوم العلة، غير معلوم الحكمة مثلا وغير ما، فهو أمر تعبدي، فهو أمر تعبدي. لا سيما وهؤلاء هم المالكية رحمهم الله يرون أن طهارة الكلب أن لعاب الكلب أصلا طاهر، يرون أن لعاب الكلب طاهر وأن الكلب طاهر وأن لعابه طاهر، ولهذا يقولون هذا الغسل ليس لنجاسة بل هو تعبدي، وبالإضافة إلى أنهم لا يرون الماء ينجس إلا بالتغير، فيقولون إيش؟ يجيبون عن هذا الحديث بأن الغسل هنا تعبدي بدليل تسبيعه، ولو كان مرادا به التطهير لما سبعها هكذا، مع أن الجواب طبعا والمناقشات حول هذا الحديث كثيرة، لكن نحن نقتصر على ما يحصل به إيضاح المثال الأصولي فقط بغض النظر عن المسائل الفرعية الآن. طيب، ومما استدل به المالكي وسيذكره الشيخ ولا نذكره إلا استطرادا لأن الشيخ ذكره، مما استدل به المالكي على طهارة لعاب الكلب أن الشرع لم يأمر من اصطاد بكلب أن يغسل موضع فمه، فم الكلب، قالوا لو كان نجسا، لو كان لعابه نجسا للزم الصائد أن يغسل موضع فمه، بما وبما أن الشرع لم يرد بهذا دل على أن لعابه طاهر، فوجب حمل الحديث الآخر على ما حملوا عليه من أنه تعبدي لا سيما مع قرينة التسبيع إلى آخر ذلك. وطبعا الجمهور ردوا عليهم ردودا تطول، وليس هذا هو يعني موضع تفصيلها. طيب، قال: فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب فإن الأصل الأول هو إزالتها من البدن، مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منها، بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللا. الشافعي يقول علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب، ليس الشافعي وحده يعني ومن وافقه، ومالك مثلا يقول لعاب الكلب طاهر وغسل الإناء من ولوغه تعبدي، ولوغه يعني تحريك لسانه فيه، يعني تحريك لسانه، وليس معللا أصلا، إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، ولأن لعاب الكلب عنده طاهر بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني لو كان لا بد للصائدين من غسله لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك عن وقت حاجتهم. وقول المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي إلى آخره تقدم إيضاحه، وقوله وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف، أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به أصلا فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. تقدم أن المؤثرة عند المصنف رحمه الله هي له صورتان، ويمكنكم أن تراجعوا ذلك، وهو أن المؤثر هو ما دلت مثلا الدليل على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو في جنس الحكم، وأما الملائم فهو ما دل الدليل على تأثير جنس الوصف في عين الحكم، وأما الغريب فهو ما دل على تأثير جنس على يعني تأثير جنسه في جنسه، تمام؟ وهذه كلها أقسام للمناسب عند المؤلف. فالغريب عنده معتبر لكن اعتبارا بعيدا، يعني مثلا لأنه جنس في الجنس. ولهذا قال نقدم المؤثرة لأنها الأقوى، لأن عين الوصف معتبر فيها على الملائم، لأن الملائم جنس الوصف، والملائم وهو جنس الوصف في عين الحكم على الجنس في الجنس لأنه أبعد الذي هو الغريب عنده. وأما عند غير المؤلف، عند بعض العلماء من المتأخرين مثل صاحب المراقي ومن يعني تبعه صاحب المراقي، فالغريب عندهم هو أصلا ليس نوعا من المناسب، بل هو نوع من الملغى، بل هو الملغى. ولهذا قال صاحب المراقي والغريب ألقى اعتباره العلي الرقيب، يعني ما جاء الشرع بإلغائه وإهداره وعدم الالتفات إليه. وبهذا يتضح أن الغريب عند هؤلاء لا يجوز أن يدخل فيه، لا يجوز أن يقال هو مرجوح أصلا، بل هو باطل أصلا عندهم ولا يجوز القياس عليه. بينما عند ابن قدامة يجوز أن يدخل لأنه يرى أنه نوع من أنواع الأوصاف المعتبرة كما تقدم إيضاحه. قال أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به أصلا، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. وقوله وهذا آخر ما ذكره عن ابن قدامة رحمه الله، وترجح المناسبة على الشبهية أو المناسبة على الشبهية على حسب هل هو مصدر أو اسم فاعل، يعني ما كان فيه القياس الوصف فيه مناسب أو لا من الذي اعتمد فيه على الوصف في قياس شبه، لأن قياس الشبه لا يلزم أن يكون مناسبا، بل قد يكون مستلزما للمناسب كما تقدم إيضاحه والكلام عليه. فبالتالي لا شك أن الوصف المناسب هو أقوى في القياس عليه، لأن القياس به يعتبر مثلا قياس علة أو على الأقل حتى قياس دلالة أو نحو ذلك. المهم أنه يعني هو قياس علة، وقياس العلة أقوى من قياس الشبه بلا شك. والوصف إذا كان معتبرا فيه المناسبة فهذا أقوى من إيش؟ من أن يكون مجرد قياس شبه، لأن قياس الشبه يعني قد يكون بأوصاف غير مناسبة. نعم. قال لأنها أقوى في تغليب الظن، لا شك في يعني في غلبة اشتراك الفرع مع الأصل في حكمه. قال قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت والله أعلم. وهنا انتهى كتاب روضة الناظر. ختم الشيخ ببعض التنبيهات اليسيرة بعد أن فرغ من التعليق عن كلام على كلام من القدامى. قال تنبيهات: الأول، لم يتعرض المؤلف أي ابن قدامى رحمه الله للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، أعني التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول. يعني أن غير ابن قدامى رحمه الله كان يتعرض للترجيح بين الأدلة، فمن ذلك أن الإجماعات إذا تعارض مثلا إجماع الصحابة مع إجماع التابعين فأيهما نقدم؟ مثلا واضح أننا نقدم إجماع الصحابة، وكل إجماع متقدم هو مقدم على الإجماع اللاحق إن فرض أنه يمكن أن يقع تعارض بين إجماعين بهذه الصورة. ومثلا القياس الإجماع القطعي مقدم على الظن، هذا لم يذكره ابن قدامة رحمه الله. والقياس والتعارض بين الأقيسة، يعني هو كأنه يرى أنه ذكر التعارض بين العلل ولم يذكر الأقيسة. والحدود، الحدود عن التعاريف، يعني مثلا التعريف، إذا أنا عرفت مثلا الوضوء بتعريف وأنت بتعريف فأيهما أولى، تعريفي أو تعريفك، وكيف نرجح بين التعريفين، هذا لم يتعرض له ابن قدامة. قال رحمه الله الثاني، اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات، وهذا قد ذكرناه مرارا، وهو أن المرجحات ليس معناه أنك إذا ظفرت بمرجح واحد لأحد الدليلين تطير به وتقول وتحكم بأن الأول أولى من الثاني أو العكس، بل الغالب أنه لا بد أن يكون لكل من القولين يعني عدد من المرجحات فترجح بين المرجحات. ومناط المسألة في غلبة ظن المجتهد، أنه ينظر في الأدلة التي أو في المرجحات التي ترجح هذا القول وفي المرجحات التي ترجح هذا القول، فيغلب على ظنه بمجموع هذه المرجحات في الجملة وبالترجيح بين المرجحات أن هذا مثلا أولى من هذا فيقدمه عليه. وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يطير بأدنى مرجح ويرى أنه فعل شيئا وهو لم يفعل شيئا، بل لابد أن يستوفي النظر في الأمر وينظر في المرجحات هنا، فيجد مثلا هذا أرجح من هذا من وجوه وهذا أرجح من هذا من وجوه، لكن ينظر إلى جملة المسألة أيهما أرجح بالنظر الجملي. قال اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به من أمثلته. سيمثل لنا الآن بمثال فيه ترجيح بين المرجحات، فتجد بعض المرجحات في هذا الطرف وبعض المرجحات في هذا الطرف ثم ترجح. وخلاصة ما ذكره أن ابن عباس حديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا استدل به الحنفية والبخاري وغيرهم على جواز نكاح المحرم. وذهب جمهور أهل العلم لأن نكاح المحرم لا يجوز، واستدلوا بأن ميمونة هي صاحبة القصة، وقد ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت تزوجني وهو حلال، وكذلك جاء في السنن أن أبا رافع كان الرسول بينهما وقال تزوجها وهو حلال، وكذلك رجحوا بموافقته لحديث عثمان في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فقالوا هذه كلها أدلة أرجح. وأما ابن عباس فقالوا هذا وإن ثبت عن ابن عباس فهو وهم منه، وهذا يرجح عليه حديث ميمونة من وجوه. أولا كثرة الأحاديث مثلا كما قلنا حديث ميمونة وأبي رافع وعثمان، ثانيا أن ميمونة هي صاحبة القصة وأبا رافع كان مباشرا لها، ثالثا أنهما كانا بالغين وابن عباس لم يكن بالغا مثلا، رابعا أنه مراجح مثلا أن حديث عثمان قولي وأن حديث ابن عباس فعلي فهو محتمل لاحتمالات كثيرة إلى غير ذلك. فبالتالي مع أن حديث ابن عباس مرجح من جهة وهو أنه أصح من جميع تلك الأحاديث لأنه في الصحيحين، لكن سيقول الشيخ هب يعني أقصى ما تفيده الصحة ما هو أن ابن عباس قال هذا الكلام، تمام، ولكنها لا تضمن أن ابن عباس لم يهم. طبعا الأصل أن الصحابي لا يهم في مثل هذا، لكن هنا قرائن كثيرة قامت على هذا دلت على هذا، ولهذا قال ابن المسيب يقولون أو يعني يرون أن هذا مما وهم في ابن عباس أو كلمة نحو قالها هذا الرجل الذي هو يعد أعلم التابعين أو من أعلمه. قال هنا ومن أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهما حلال بأنها صاحبة الحلال يعني غير محرمين بأنها صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر على حديث مباشر للموضوع يعني لأنه كان الرسول بينهما على حديث ابن عباس بأنه تزوجه ومحرم مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان. إذن حديث ابن عباس مرجح من هذه الجهة، لكن إذا نظرنا إلى جملة المرجحات فهو مرجوح لأن لكثرة المرجحات ما دونه. وحديث ميمونة عند مسلم فقط، إذن من حيثية الثبوت فحديث ابن عباس أرجح، وحديث أبي رافع عند الترمذي، فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين. مثلا فنقول سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، فلنفرض بأننا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قال هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقع من ابن عباس لأن لهما من الملابسة للواقع ما ليس له لأنها صاحبتها وهو مباشرها مع أنهما بالغان وقت التحمل وليس كذلك. ولم يذكر الشيخ أيضا أن موافقة حديث عثمان وهو مرجح مهم جدا في الحقيقة، لسيما أنه حديث قولي وأنه في مسلم وإلى غير ما ذكرنا. الثالث اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها، إذن هذا مهم أيضا، يعني لا تظن أن ما ذكرنا من المرجحات هنا هو جميع المرجحات أو حتى معظمها، بل المرجحات كثيرة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها تصل إلى قرابة 500 مرجح، تخيل 500 من المرجحات يعني كثيرة جدا، فلا تظن أنها يعني سهلة الإحاطة بها أو كذا، بل هي كثيرة، ولهذا المسألة دائرة على غلبة الظن كما ذكرنا. قال الشيخ اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر، قد برحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. المئنة قيل إنه اسم مكان من إن كذا، يعني وهي يعني تستعمل للتحقيق، يعني يقال هي عند التعارض هي المئنة التي يبنى عليها الحكم. ما هي؟ قوة المظنة، قوة المظنة برجحان أحد الطرفين. وقال صاحب الضياء اللامع على جمع الجوامع وهو ابن حلول المالكي قال في المرجحات ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر، بعيد يعني جدا أن يحصره بشر. التنبيه الرابع والأخير في هذا الكتاب قال اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال، يعني يقول الشيخ ابن قدامة ترك شيئا استقر عليه عمل الأصوليين بعده من المتأخرين، وهو أنهم يجمعون الأدلة المختلفة فيها والتي يمكن أن يستدل بها غير القياس وغير الكتاب والسنة والإجماع والقياس في باب خاص يذكرون فيه جميع هذه الأدلة. فابن قدامة ذكر بعض الأدلة المختلفة فيها وترك كثيرا من ما يستدل به على الأحكام مما هو مختلف فيه فلم يذكره، فالشيخ هنا سينبه عليه مجملا. كما قال صحيح ما ليس بالنص من الدليل وليس بالقياس والتمثيل أو كما قال يعني ما سوى ذلك. ونحن سنشير إليه إشارة أيضا مختصرة نختم بها هذا الكتاب ولله الحمد منه. قال ومراد بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. هذا هو. واحترز بالقياس الأصولي عن أنواع قياس أخرى مثل قياس العكس وقياس المنطقي، هذه تدخل في باب الاستدلال وليست هي داخلة في باب القياس بالمعنى الأصولي المعروف. قال ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، هذا كله ذكره ابن قدامة رحمه الله لكنه ترك شيء أخرى. قال وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به، هذا عند المالكية، وخلاصته أنه يفرق بين الإجماع على الأشياء التي يعني مجراها مجرى أو تجرى مجرى النقل، فهذه من باب المتواتر ويحتج بها، وأما الأشياء الاجتهادية فالأرجح فيها أنها ليست بحجة عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، لأن أهل المدينة جزء من الأمة وليسوا بمعصومين. وإجماع أما الأشياء التي جرت مجرى النقل فيمكن أن يحتج بها. وإجماع العترة يعني آل البيت وهذا فيه نظر، وإجماع الخلفاء الأربع عند من يحتج بذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا أجمعوا وفيهم أبو بكر وعمر، بل من الناس من قال إجماع اتفاق أبو بكر وعمر وحده حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وأن يعني واضح يعني أنهما ليس كمثلهما ويبعد أن يتفقا على قول فيكون باطلا. وإجماع الخلفاء الأربعة معهما علي وعثمان عثمان وعلي من باب أولى. وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به وهذا ضعيف، وكالقياس المنطقي بنوعيه عن القياس الاقتراني والاستثناء الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل. الاستثناء القياس المنطقي هو في الحقيقة أقرب لكونه طريقة لصوغ المعلومة، يعني ليس دليلا مستقلا بذاته لأن مقدماته تحتاج إلى الإثبات في نفسها، فإذا ثبت فهو أقرب لطريقة للصوغ فقط. مثال القياس الاقتراني هو الذي يعني تندرج يكون عنده مقدمة صغرى وكبرى يقرن بينهما للتوصل إلى نتيجة، كأن تقول مثلا النبيذ المسكر خمر وكل خمر حرام فالنبيذ حرام مثلا، هذا اسمه قياس اقتراني. وأما القياس الاستثنائي نوعان كما ذكر المتصل، وهو مثلا تقول لو كان هذا النبيذ مسكرا لكان حراما ولكنه مسكر فهو حرام، كما ترون هي طريقة للصوغ يعني قريب من المتقدم يعني. والمنفصل وهو الذي يكون في بين طرفين، مثلا تقول هذا النبيذ إما مسكر وإما غير مسكر مثلا ولكنه مسكر مثلا، أو تقول مثلا ولا إما مثلا غير مسكر وإما حرام ولكنه مثلا غير مسكر فهو ليس بحرام مثلا فهو وبالتالي وهكذا. والاستقراء، الاستقراء هو التتبع مأخوذ من التتبع، مثلا قالوا من تتبع القرى قرية قرية، وهذا إن كان استقراء تاما فقد قيل إنه حجة بالاتفاق. وأما الاستقراء الناقص فهو بحسب كثرة الأفراد المندرجة تحته يثير ظنا غالبا، لأن الغالب أن الفرد المجهول يلحق بالغالب لا بالنادر. أما إذا كان استوعب جميع الجزئيات سوى الجزئية المختلف فيها فهو يعني حجيته واضحة، لكنه فيه شيء من الظنية قالوا لأنه ربما خرج فرد واحد عن جميع الأفراد، كما يقال مثلا كل ذي فكين مثلا يحرك فكه الأسفل، قالوا هذا خرج عنه فرد واحد وهو التمساح مثلا فإنه يحرك فكه الأعلى، ولهذا قالوا مهما يعني استقرأت الجزئيات يحتمل أن بعض الجزئيات تخالف إيش الغالب. قال وقياس العكس، قياس العكس أن تعطي قياس ليس مثل قياس الأصولي، فقياس الأصولي الفرع فيه يأخذ حكم الأصل، أما هنا يأخذ ضد حكمه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال فعليه إيش فله أجر. وسد الذرائع إلى المحرمات، سد الذرائع إلى المحرمات معناه أن أمر في الأصل مباحا، أمر يكون في الأصل مباحا لكنه يحرم لأنه يؤدي إلى محرم، مثال ذلك مثلا بيع العينة مع أنه ورد فيه نص، لكن عموما مثلا الضرب بالرجل إلى غير ذلك، وهذا له شواهد كثيرة من النصوص، قيل أن ابن القيم ذكر له 99 دليلا في كتابه إعلام الموقعين، يعني أن الشيء إذا كان مباحا لكنه يؤدي إلى الحرام تأدية واضحة قريبة فإنه يمنع تبعا له، لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام. وفتحها إلى الواجبات، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتفتح الذرائع والوسائل للمواجبات، بل قد تجب إما على التخيير إذا كانت متعددة، وإما على التعيين إذا كانت واحدة، إذا كان السبيل إليها واحدة. والعوائد بمعنى أن العادة محكمة، وهذه من القواعد الخمسة الكبرى، وقد دل عليها كثير من النصوص. عاشرون بالمعروف مثلا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نعم، وأمر بالعرف مثلا، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالشيء إذا مثلا لم يحدد بتحديد شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدوده. وأيضا له معنى آخر، وهو أنه إذا كان معتادا، شيء معتاد، فإنه يبنى على هذه العادة ويحكم عليه، مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحائض إلى عادتها، إن كثي قدر ما كنت تحيضين وما إلى ذلك. ومثلا الكلب إذا كانت عادته أنه يصطاد لصاحبه بني على ذلك، واعتبر ما أخذه حلالا مثلا. والأخذ بأخف الضررين، هذا أيضا يعني من القواعد الفقهية الكبرى والمعروفة، وهو إيش؟ أن إذا تعرض ضرران ارتكب ولم يمكن اجتنابهما معا، فإنه يدفع الأكبر بإيش؟ بارتكاب الأدنى، ويستدله بأدلة مثل قصة الخضر وغيره. وفقد الشرط، يعني أن فقد الشرط يدل على فقد المشروط، فنقول هذه الصلاة باطلة لفقد شرطها، حتى لو ما وجدنا دليلا خاصا على البطلان، لكنه يندرج في المعنى العام لإيش؟ للاشتراط. هذا هو معنى الاشتراط في الحقيقة، وهو أنه إذا لم يوجد الشرط يلزم منه انعدام المشروط. ووجود المانع كذلك، نقول هذه الصلاة باطلة مثلا لأنه حصل فيها مبطل، حتى لو ما وجدنا نصا خاصا، بس نحن نحتاج إلى أن نثبت أن هذا مبطل، ثم لا نحتاج مثلا إلى نص خاص في كل الصور. ووجود المقتضي، يعني السبب مثلا، أيضا السبب يدل على وجود المسبب إلا إذا منع من ذلك مانع. وانتفاء مدرك الحكم، وقيل مدرك الحكم لأنه من أدرك وهو رباعي، وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به، خلافا لأكثر في الأخير. يعني إذا لم نجد مثلا دليل الحكم فهذا يدل على أنه منتف، لأنه لو كان الحكم موجودا لا أقام عليه الشارع دليلا. وهذا بهذا المعنى لا أرى فرقا بينه وبين الاستصحاب، فلعله يقصد الدليل مثلا الحسي أو القرائن أو كذا، وإلا فهذا لا يخالف الاستصحاب، يقول به فيما أحسب أكثر هلين. قالوا نحو ذلك من مسائل الاستدلال، وبعضها فيه الخلاف، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مدرس المادة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يعني يزيل له المثوبة، وأن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته في عليين، بما يعني وفقه الله عز وجل لتذليل هذا العلم. وكثير من المعاصرين من المشايخ الذين يكتبون في هذا الفن متأثرون بهذا الكتاب، ويعني نفع الله به. ونحمد الله أولا وآخرا باطنا وظاهرا على أن وفقنا لإنهاء هذا الكتاب، وإن شاء الله سنواصل في غيره من الكتب، وهذا كتاب آخر من كتب برنامج التعليم عن بعد في برنامج طريق العلماء، وفقنا الله عز وجل لإنهائه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب. وسيأتيكم إن شاء الله يعني ما يتعلق بالكتاب القادم بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتحملكم. سأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على في فردوس جنته، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.